إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلم تزل سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الطريق إلى الله عز وجل بمثابة الصوى التي تدل الشادي والسالك إلى الله عز وجل في مبتدأ الطريق ومنتصفه وأثنائه وإلى آخره. فسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هي إلا بمثابة ترجمة الإسلام والأحكام. يعلم المرء ما حدث وربما علم منها، إذ التاريخ يعاد ما سيحدث أيضا، ما سيحدث أيضا في شيء من المستقبل. يظل للمرء علم زائد وبصيرة زائدة وثقابة نظر وعمق فهم وبصيرة. إنها سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المنقب فيها يعلم أنه لا يبلغ شأوها ولا يبلغ عمقها ولا آخرها. وفي كل يوم تتجدد للمرء أحداث من السيرة تواكب أحداثا من الواقع، فتفسر السيرة الواقع كأجلى تفسير يدهش المرء منه، ويعلم عندها قدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو صاحب هذه السيرة وطلابه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وهذا موضع من تلك المواضع لا ينفك عن سلسلة عقائد البلاء أيضا له بها مسيس. فلإن كانت هذه السلسلة تحدد للمرء ما يصنع في الطريق إلى الله عندما يبتلى، فهذا أيضا موضع محنة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عجيب في مظهره وسياقه. إذ كان المرء يمر عليه مرور الكرام، إذ هو ليس من الغزوات الكبار ولا من الحروب الصادمات التي كنا نتلوها على الناس من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التاريخ. برز ونجم شيء آخر من هذا الذي كنا نمر عليه، عمرة وعبادة وفي طيها ملحمة كبيرة وفوائد جمة. وكما قلت، هذا دأب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لندرسها بعمق وتحليل وطول مفص وزمان، نرتلها ترتيلا على مفص لنفهمها. وموضع اليوم أيها الإخوة هو كما قلت عبودية في طيها ملحمة. موضع اليوم هو ملحمة في عمرة، هي عمرة القضاء. موضع في التاريخ لا يكاد المرء يعد له صفحة واحدة في الكتب المطبوعة، ومن أسهب أسهب في فروعه لا في أصوله. أما سوق قصة هذه العمرة فكما أقول هو لوح واحد وصفحة واحدة، لكن بها من الفوائد والوصايا ما الله عز وجل به عليم. ولا أعد أبدا ولا أتجاسر ولا أجترئ أن أتحدث اليوم إليكم قائلا سآتي على آخرها، فليس هذا من شأن الحديث عن الإسلام، فالإسلام أكبر من قائليه وأكبر من مبلغيه وأكبر ممن ينقله إلى الناس. لا يزال الناقل مدهوشا فضلا عن الذي يسمع، لكنها رؤوس أقلام في السياق نمر عليها مرورا في أيام غبشات صارت أصول الدين فيها قد اندرست أو كادت، وتحققت فيها نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرج عنه الإمام أحمد بسند حسن أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: تدرس معالم الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فلا يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، كما هذه الثياب الملونة التي يدري المرء ما هي الألوان التي قد وسم بها الثوب ما هي تحديدا، فيأتي عليه زمان لما تطول به يطول استعماله يأتي عليه زمان لا يدري المرء لونا حقيقيا فيه، تداخلت الألوان بعضها في بعض فلا يدري المرء ما يحدد ما لون هذا الثوب. هو كذلك لا يأتي آخر الزمان إلا ويكون الإسلام قد درست معالمه، ذهبت معالمه، قل من الناس من يدريه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما فحواه، كيف أنتم إذا كنتم في زمان لا يعرف المرء فيه الفرق بين المؤمن والكافر. تأمل، فأن يكون المرء جاهلا بما دون ذلك وسواه أولى وأولى. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد بقومنا فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا خزايا ولا متخاذلين. عمرة القضاء أو عمرة القضية أو عمرة قضاء الحديبية لها التصاق وثيق بما قبلها وما في أثناء ذلك وما كان بعدها نتيجة لها. فتأمل جيدا في تلك العجالة. وأنا أؤمن أيها الإخوة أن أصول ديننا لا ينبغي أن تقال في عجالة، لا سيما سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي تحتاج إلى مزيد أنات وطول عمر حتى يستطيع المرء أن يأخذ منها ما يعالج به الواقع وسترى بها الترياق. لكن مع ذلك هو وصف ما نحن فيه من أيام. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا. هذه عمرة القضاء ارتباطها بما قبلها بصلح الحديبية، وصلح الحديبية كما تعلمون وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في قلب المعامع يرسي دولة الإسلام ودعائمها. كتاب الله عز وجل ومن خلفه الحديث، خرجوا يجاهدون في سبيل الله عز وجل جهادا متواصلا دائما متواترا لا ينقطع، همم لا تبالي بالدنايا، وإنما الهم أن يصل المرء إلى الله عز وجل. وليس ببعيد ما أذهل العالم، وحتى أنه قد أذهل قاتله فأسلم، ما حدث لحرام بن ملحان رضي الله عنه وقد طعنه غادر من ظهره، فلما رأى الدم ينزل من بطنه وأمعائه أخذه ومد إلى السماء يده ونادى: فزت ورب الكعبة. فأسلم قاتله. ما كان يظن أن الإيمان في القوم راسخ إلى هذا الحد، ولم تزل هذه الأمة مذهلة للعالم أجمع. سنة الله وشريعة الله وتربية الله عز وجل لعباده. فلم يزل رسول الله مشغولا بما كان فيه من تأصيل هذه الدولة، حتى نادى في الناس يوما: هفت قلوبنا إلى بيت الله. نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمرة، وأن يجعلنا نواثر ونجمع بين الحج والعمرة، وأن يسهل لنا سبيل الحج والعمرة. هفت القلوب إلى بيت الله، فخرج صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، وهو يعلم أن قريشا تعظم البيت وأنها أبدا لا تصده مهما كان بينها وبينهم الخصومة. فإن الرجل كما قيل كان يرى قاتل أبيه في البيت، وهو من قتل أباه بين يديه، والسعر بينهما عمال، ومع ذلك إذا رآه غض الطرف عنه، لا يستطيع أن ينظر إليه أو ينبس نحوه ببنت شفاه. تعظيم لبيت الله عز وجل. لكن الجاهلية ربما تراها في موضع نازك، وفي مواضع تراها فاسقة. هو هذا هو شأن الجاهلية، لا قانون لهم ولا عرف ولا شيء تستطيع منه أن تمسكه، تستطيع أن تمسكهم منه. جاهلية تنقض كل شيء ولا تؤمن بشيء إلا ما لاح لهم في قناة مصالحهم. فتأمل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل من السلاح الشيء الخفيف، ليس إلا السيوف في القرب. فلما أن أقدم قدم على البيت كما تعلمون، وهو عند الحديبية منعوه وخرجوا إليه، وتوافدت الرسل وسار الناس إليه حتى انتهى الأمر بالصلح. وأنا أؤمن أيها الإخوة أن السيرة في جملتها لا تدرس إلا جملة واحدة، فلا يستطيع المرء أن يحتج بموضع دون موضع، بل هناك من المواضع ما ربما لا يستطيع المرء أن يفسره فيفسره موضع من السيرة آخر. فهذا حديث صلح الحديبية، وأنا آتي إليكم في هذا الوقت كان يدور برأسي أن هذا الحديث حديث صلح الحديبية قد أتى يوم القيامة على هيئة إنسان، فقلت كم من الناس سيشكوهم هذا الحديث، إنه حديث كنا قد امتهناه امتهانا وحملناه ما لا يحتمل واستخرجنا منه ما لا يجوز أن يستخرج منه. فتأمل، لن يفسر صلح الحديبية إلا بعمرة القضاء، كما أنه لن يفهم الفتح المكي إلا بدراسة يوم هوازن من بعثه يوم حنين. لا يفهم المرء فتح مكة إلا به، هي هكذا السيرة. فتأمل جيدا، قام رسول الله وكتب معهم الصلح المعروف لديكم، والذي كان قد اندهش له عمر رضي الله عنه وذهل وانتفخ منه سحره واتسعت عينه ودارت حماليقها، وهو ينادي حتى قال فعملت لذلك بعدها أعمالا أيها الناس اتهموا رأيكم. لا يظن أحد أن رأيه قاتل، بل هو ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مضى صلح الحديبية، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أعلى مصلحة لاحت، ودرأ فيه أكبر مفسدة لاحت. وهذا هو الذي ينبغي أن يفهم، أن من معالم تنفيذ وتطبيق قاعدة درء المفسدة حين يقدم على جلب المصلحة أو تقديم أعلى المصلحتين أو ارتكاب أدنى المفسدتين، كل هذه القاعدة التي هي عروس أصول الفقه، عروس أصول الفقه، كل هذه القاعدة ينبغي أن تعلم أنها إن وقعت صحيحة جاءت بنصرة لك. فلا تكون المصلحة وهما، ولا تكون المصلحة غيبا، ولا تكون المصلحة ضربا من الخيال، وإنما تكون المصلحة محققة. هو ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلوا بيني وبين القوم، فأسلم من صلح الحديبية إلى فتح مكة أكثر مما أسلم من يوم صدع في مكة بالإسلام إلى توقيت صلح الحديبية في العام السادس الهجري. فتأمل جيدا، انقضى صلح الحديبية ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اندهش، وقريش تقول له لن تدخل البيت هذا العام. ولما؟ وقد أبرمنا صلحا. قالوا حتى لا تتحدث العرب أننا قد أخذنا ضغطة، يعني جاء إلينا فضغطنا فدخلنا إلى البيت. طيب وتتحدث العرب أنكم صددتم قوما عن البيت؟ هو أهون عندكم؟ كما أقول لك، القوم يعبدون أنفسهم، لا يعبدون ربا ولا إلها، لا يدينون لشيء حتى لهذه الأصنام لا يدينون لها، وإنما متى كانت المصلحة كان معها ودار في فلكها حتى ولو أنهم كفروا بأصولهم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ذلك انصاع لهذا الرأي وكتب معهم الصلح ورجع على أن يرجع إليهم من قابل فيعتمر ويمكث 3 أيام فقط. ولتفهم صلح الحديبية تأمل ما حدث في عمرة القضاء. كان الناس لم يزل بهم جهد الفتح القريب، فتح خيبر الذي وعد الله عز وجل به نبيه وهو عائد من الفتح المبين وهو صلح الحديبية. فقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس اليهود وبيضة ورمانة ميزانهم والذين يقدمونهم على الكل، ولا زال القوم إلى يوم الناس هذا يتحدثون عن يوم خيبر. فلما أن رجع الصحابة رضي الله عنهم وأشرف شهر ذي القعدة نادى منادي رسول الله بنداء عجيب هو الذي ينبئك قدر عمرة القضية. فإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي للناس أن هلموا إلى العمرة، وبينما القوم يحسبون قلوبهم وينظرونها ويعدون ملابس إحرامهم ويتصورون ويتخيلون ما سيصنعونه من مراسم العبودية في العمرة، إذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يلبسوا السلاح كاملا. عمرة مسلحة، ويخرج المرء بإحرامه وعلى رأسه وعلى بدنه هيئة السلاح وعلى رأسه مغفر القتال، يخرج المرء معتمرا بإحرامه وهو يريد الملحمة. وأكثر، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحرم كما قيل من على باب مسجده يومها، لأننا سنمر في طريق مخالف تماما، مخالف تماما لذي الحليفة، سنمر من طريق آخر. إذن هي الحرب وفي ثياب عمره، وهو مما يدلك على شيئين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك العبودية مع شدة الأمر واحتدامه. العبودية شيء لصيق بالمؤمن، العبادة أمر ضروري بك، لا تستطيع أن تقضي أيامك وأن تحصل في الأمر بصيرة إلا مع عبودية الله عز وجل. قال علي رضي الله عنه، وقد قص كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أوى إلى فراشه أن يسبح الله عز وجل 33، وأن يحمده 33، وأن يهلله 34. فلما قيل لعلي: ما تركتها قط؟ قال: ما تركتها قط. قيل: ولا يوم صفين عند حومة الماء الوغى وبحيحة القتال والجهاد عمال؟ قال: ولا يوم صفين. بل ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا قط خاضها إلا وكان يحيي ليلها كما كأنه في بيته صلى الله عليه وآله وسلم، ومدد الله عز وجل بالأرض موصول. ثم معرفة ماهية الكفر. خرجنا في اللقاء الفائت نظن أنكم تعظمون البيت فلم تعظموه، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. فلئن كان خروج المرة الفائتة خفيفا فخروج اليوم مرعبا، وهو قصد شرعي أن تهتز قلوب هؤلاء من المؤمنين. خرج بسلاحه كاملا وانطلق صلى الله عليه وآله وسلم 2000 من جنوده، وهذه عجيبة أخرى أيها الإخوة. 1000 إنسان فقط يدخلون على أم القرى، وبعد صلح من الصلح الغادر، وهم يعلمون الذين سيدخلون عليهم 2000 فقط. المؤمن إن كان مؤمنا لا يعدل بواحد قط، وإنما هي فئة قليلة يغلب الله عز وجل بها الفئة الكثيرة، عقيدة موروثة، عقيدة مؤصلة ينبغي أن تكون في قلبك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقه بلغه أن قريشا قد تتحدث في نفسها على الغدر به وعلى قتاله، فوقع عند أصحابه إشكال. إننا في شهر ذي القعدة، وهو شهر حرم، وإنما سمي بذي القعدة لأن الناس كانوا يقعدون فيه عن كل شيء في أول القتال، فكيف سنقاتل القوم في شهر ذي القعدة؟ كيف سنقاتلهم؟ وحينما يمر المرء في أمر الله عز وجل وينفذه، ينزل من الله عز وجل الإسعاف، ويسهل الله عز وجل على عباده المؤمنين. فلما بلغهم أن القوم يتحدثون عن الأشهر الحرم وأن رسول الله لا يقاتل في الأشهر الحرم، فاستعدت قريش. وأنت من أبرمت معي العقد أن آتي من قابل، أنت من كتبت هذا، أنت من خططته بيمينك، أنت الذي صدقت عليه، أكابركم متورطون في هذا العقد؟ لكن القوم لا عقد لهم ولا عهد. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وما يدور بين أصحابه، نزل إسعاف من السماء، نزل قول الله عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، إذا قاتلوكم في شهر حرم فقاتلوهم، حينها تدفعون عن أنفسكم، ولا يكون للحرم يومها، ولا يكون للأشهر الحرم يومها تلك الحرمة التي عهدتموها. وكما بعد ذلك أحل الله مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يقوم بأمره. لكن الملفت للنظر أيها الإخوة أن القوم يدرسون ديننا ويدخلون إلينا من ثغراته، ينظرون في ديننا ويتلونون علينا. إن المرء لا يكاد يصدق أن قوما من هؤلاء الذين لا يريدون دين الله عز وجل ويقاتلونه صباحا ومساء هم من يتحدثون عنه، ومن يسكتوننا عن مساربه، ومن يستوفقوننا مع ذلك عليه. وليس منا ببعيد في هذا الزمان الذي حدثت فيه الأغلوطات، في هذا الزمان العجيب جدا، أن ترى صاحب الوجه المربع الدال على خسة عنصره وسفالة نسبه حين يدخل بجرأة إلى قلب مسجد فيجلس فيه ويصف نساء ورجالا وهو كافر بالإسلام، يحدث الناس عن سماحة الإسلام. وجه يحل البصق فيه وتحرم عنده كل التحايا، ولا أدري مما سوي أديم وجه الذي أدخله، وما حجته في أن يدخل محاربا عنيدا هكذا وهو معروف ومعلوم، ثم يمكث في المسجد لا لهدايته أو أن نملي نحن عليه أمور الإسلام، بل يحدثنا هو من يحدثنا عن سماحة الإسلام. ولا هارون فأسفل من هذا قد تدخل، وإن الله عز وجل إذا رأى من المؤمنين ميوعة منح أكتافهم لهؤلاء ليستفيقوا. فهؤلاء المتحدثين عن موجة الإلحاد التي لا يكاد المرء يجد لها هذا البعد الذي يصفونه إلا أنها تروج بين الناس بتلك الإشاعات، لكن الحل عندهم مخاطبة الشباب المؤمن أن يخاطبوا هؤلاء حتى يردوهم عن إلحادهم، ثم يستدركوا وبسرعة قائلا وبين قوسين: إننا لا ندعوهم بالضرورة إلى الإسلام. بل هذا الملحد ما أدعوه إلى أي شيء؟ أقول بطل إلحاد فقط، ثم تخرج من ذلك إلى إلحاد آخر بدليل، وقد أتيت على إلحاد لا دليل له. والمستجير بعمر حال قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. زمان أيها الإخوة نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن فيه ما ظهر منها أو ما بطن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه آلة الحرب جمعاء، فلما اقترب من مكة خرج إليه بعض أكابرها وحدثوه وناقشوه، وأرادوا أيضا ونكصوا عن أن يهارشوه ما استطاعوا قتاله. وجه مهيب ومعه أصحاب، الرجل منهم يفتح الله به أمة من الخلق. فلما نظروا إليهم ارتعبوا وقالوا: السلاح كاملا يا محمد، أتريد أن تغدر بنا؟ ما عهدنا عليك الغدر صغيرا ولا كبيرا، والحق ما شهدت به الأعداء. فقال صلى الله عليه وسلم: قد عهدتكم على ألا أدخلها الحرم ولن أفعل. فخرج بمئتي فارس من أصحاب، مئتي رجل من أصحابه، وجعل السلاح والعتادة في الخارج قريبا من البيت، فإذا ما أرادوا نقض عهد وجدوا الأسنة الآن عندهم. كانت هناك المعاهدات والمكاتبات والموافقات، ونتيجتها أن يدخل رسول الله بهذه الهيئة. أرأيت المصلحة الراجحة؟ أرأيت كيف تكون وكيف تحسب أن يدخل بهذه الهيئة صلى الله عليه وآله وسلم وهم يعلمون أنه لن ينكل عن مناضلتهم أبدا، وأنهم إن تحركوا نحوه تحرك نحوهم، وأنه لن يرجع ولو في بيت الله عز وجل؟ فقد رخص له الله عز وجل وحاله، أدت رسالتها المنابر، وانبرى حد السلاح بدوره ليقول. فارتعبت أوصالهم واضطربوا وأدخلوه، ولم يستطع أهل مكة أن ينظروا إليه وهو في البيت. كبر عتيد عنيد في قلوبهم، لا يألفون دليلا ولا يرجعون إلى أمر ثابت يألف الناس الرجوع إليه ولو كان عرفا. جاهلية شفافة تمر عبر السنين والأزمان فيراها المرء في كل موضع بشكلها هذا القميء المشوه. فاعرفوها جيدا، فإن رسول الله لم يزل يفركها برجله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام على الناس مناديا صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، وأنا أشهد بالله عز وجل أنه قد انبرى منا أقوام يبحثون بحثا حسيسا أن ينزعوا الجاهلية من تحت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعلوها على رؤوس القوم. وقطع الله أوصالهم وقطع مهاجهم وأيأسهم من آمالهم. آمين. تأمل، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ففر أكابرها وقالوا لا نطيق أن ننظر إليه، فمكثوا في الجبال، ومن بقي منهم بقي على مضض يأتيه الموت قبل الموت ويغط حلقوه. فدخل صلى الله عليه وسلم في نظام ملفت للنظر وفي هيئة عظيمة جدا من الولاء، من عقيدة الولاء والبراء، العقيدة الناصعة، العقيدة المحافظة على توحيدك، العقيدة المحافظة على التوحيد. ما بقيت هذه العقيدة بقيت معها البصيرة ولمع التوحيد، ودون ذلك فلا. ولاء لله ورسوله وللمؤمنين، وبراءة من الكافرين رأسا، براءة كاملة ليس في طيها إلا شيء من البر والإحسان مأذون به شرعا، وبراءة من المؤمنين الذين يعصون الله عز وجل، فأنا أتبرأ منه حال معصيته وأتبرأ من تلك المعصية. عقيدة هذا مجملها، تأمل جيدا من تقدم على الله ورسوله وعباده الصالحين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي هدنة، وبيننا وبينكم عقد، فالهدنة لا تطول، والهدنة لا تؤدي إلى ولاء قط. لا علاقة بالهدنة والمعاهدة بالحب والولاء. هو عدو، ولو لم يكن عدوا ما أبرمت معه معاهدة ولا هدنة. هو كذلك دخل صلى الله عليه وسلم في هيئة تدل على عداء هؤلاء، فكما قلت السلاح الخفيف والثقيل على مشارف البيت، ويدخل بين يديه أصحابه يلفوه، لا يستطيع أحد أن ينظر إليه، قد لا يستشرفون وجهه من عظم ما ستره أصحابه، وهم يخافون عليه أن يغتاله أحد منهم أو أن يصوب إليه ما لا يحمد. وأكثر من هذا، فإن الأسد الضرغام صاحب اللسان الذي ينضح سهاما قاتلات لا تقع دون سويداء القلب وجذره في موضع الموت، دخل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يزعق على رؤوسهم وينادي بين أيديهم: خلوا بني الكفار، خلوا بني الكفار عن رسوله، قد أنزل الله في تأويله وسوف نضربكم على تنزيله كما ضربناكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزيل الخليل عن خليله. فسمعوا هذا منهم فعلموا أن عقيدة القتال عندهم ماضية، وأنهم لا يرجعون، وأنهم هضموا قول الله عز وجل: وخذوا حذركم وأسلحتكم. فرجع القوم ونكلوا واكتفوا أن ينظروا إليه تغتاظ نفوسهم، ولا يحركون ولا ينبسون ببنت شفه ولا يحركون سكنا. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت ومال القوم بعضهم على بعض يحكون ويريدون لبعض سمومهم أن يمدون، فقال بعضهم لبعض: إن محمدا قد أتاكم وقد وهنته وأصحابه حمى يثرب. فالقوم لا يستطيعون حتى المشي من شدة ما كان من حمى، وجبريل رواح بها أتاء. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلم يرد حتى أن يعطيهم هذه البشرى، فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول، يعني تتقارب خطاهم ويمشون مشيا سريعا كثيرا مع اهتزاز أكتافهم من كثرة تقارب خطاهم، وأن يبرزوا أيديهم اليمنى وأن يجعلوا أرضيتهم دون ذلك، فأبرزوا قوتهم وعضلاتهم، وكانوا يسعون وينطلقون بين الركنين ويمشون فيما كان قد غرب عن أعين الكافرين حتى اسودت وجوههم وانعبست نفوسهم، ونظر بعضهم إلى بعض وقالوا: والله ما بمحمد وأصحابه من حمى، إنهم ليعدون عدو الظباء، إنهم لا يجرون الآن كالغزال بين أيدينا. فكسر رسول الله نفوسهم كسرة أخرى، فلما قضى عمرته انطلق فأرسل الذين تخلفوا عن العمرة حتى نزلوا فطافوا، فلما حان وقت الصلاة أمر بلالا أن يؤذن من فوق ظهر الكعبة. إن إرغام الكافرين عقيدة، وإرغام الشياطين عقيدة. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الذي نسي في صلاته فلم يدري أزاد فيها أو نقص، أهي الثالثة أو الرابعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فليصلي ركعة، فإن كانت الثالثة فقد أتم صلاته، وإلا فهي إرغام للشيطان. عقيدة المراغمة، إرغام الكافرين، العقيدة التي يمثلونها لنا الآن. حينما ينظر هؤلاء، حينما تنظر أنت إلى هؤلاء وهم يشيعون خبر الرجل متربعا في بيت من بيوت الله عز وجل، ونعلم أنه يحارب الله ورسوله ويحارب تلك الديانة، تعمل جيدا. فطاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن بلال وأقيمت الصلاة، ونظر المشركون إلى طقوس العبادة، ويا لها من عبادة. ليوث إذا ما واجهوا ومع ذلك عباد، إذا ما صلوا ومع ذلك علماء، إذا ما درسوا: أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا. قوم لهم من الوجوه في العبودية ما يتغاير وكل وجه به يتلألأ. نظر المشركون فكان هذا سبب إلى هداية كثير منهم، كما سأبين لك من رؤوس المهديين الذين أسلموا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وإمعانا في إرغام هؤلاء عقد على ميمونة رضي الله عنها، فانقضت الأيام الثلاثة وجاءه بعض رؤوسهم ينادي: ألا تريد أن تغادر يا محمد؟ أليس كنا قد اتفقنا على ثلاثة أيام وفقط؟ فقال له رسول الله: واسمعهم، لن يفعلوا، لكنه يرغمهم، لكنه يكسر نفوسهم، وكما قلت تلك عبودية. في صلح الحديبية قالوا: ارجع عن البيت. قال: لا بأس، اذبحوا هديكم هنا وانحروه. فقدم الناس هاديهم يذبحونها، فقدم رسول الله الناقة الحمراء. ما هي الناقة الحمراء؟ ناقة أبي جهل التي غنمها منه صلى الله عليه وسلم يوم بدر. فاغتاظ المشركون، كما قلت عبودية. فقام صلى الله عليه وسلم وقال لقائله: إني قد عقدت على ميمونة، فهل استأنيتم بنا فأبني بها ثم تأكلون من وليمتها؟ يعني أيضا أنا فاضي أتزوج، أنتم لا تلفتون لي نظرا ولا أعبأ بكم طرفة عين. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فنظر القوم إليه واغتاظوا ولم يستطيعوا كما قلت أن ينبسوا ببنت شفا، فكظم أحدهم غيظه في قلبه حتى تفتت كبده ونادى قائلا: لا حاجة لنا في وليمتك ولا إلى طعامك، وارحل عنا. فقام صلى الله عليه وسلم ونفذ ما كان قد كتبه في تلك الوثيقة وانصرف وبنى بميمونة رضي الله عنها في أثناء ذلك. أيها الإخوة، كانت هذه الملحمة في العمرة على وجازتها هداية لجماعة من أكابر المؤمنين الذين صار لهم بعد ذلك في الإسلام صارت لهم يد تتحدث عنها الدنيا برمتها. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان من أثر ذلك أن أسلم جماعة على رأسهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا. وكان من أمر عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: كنت في كل لقاء، وأنتم تعلمون ذكاء عمرو، كنت في كل لقاء ألقاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال أقول الرجل ممكن، في كل قتال، لأنه رأى بذل النفس على أصلها ووجهها فوقع ذلك في قلبه. فكان مع ذلك يعاند ويقول: ما كنت أظن أن أتبع محمدا قط، ولو أن قريشا جميعا قد أسلمت ما ظننت أني أسلم قط. لكن إذا أرادك الله عز وجل لشيء هيأك له، ونواصي العباد بين يديه سبحانه يسددها أين شاء. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا عبوديته وأن يدفعنا إلى طاعته الدفع الجميل. قال عمرو: فلما كان في عمرة القضاء نظرت حولي وقلت: ما أصنع وما أفعل، فإنني قد ضاق بي الأمر، وإن محمدا سيمكن لا محالة، وأما أنا فلن أتبعه. فجلست مع جماعة من قومي يتبعون أمري، وقلت لهم: لا ملاذ لنا إلا عند النجاشي، نذهب إليه ونمكث عنده وهو يحمينا، ومع ذلك ربما زلنا بدينه لا بأس، لكن بهذا الدين أبدا. لذا ترى الجاهلية تجمع برمتها على رمي الإسلام إن كان الحرب على الإسلام، أما فيما بينهم فمصانع الحداد والذي نفسي بيده، لا يأتلفون إلا على هذه الديانة. قال عمرو: فلحقت بالنجاشي وكان صديقا لنا له، وقد جمعت له من الأدم الذي يحبه. فلما دخلت عليه وجدت عمرو بن أمية الضمري قد دخل عليه بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بعد صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم لم يسكت، وإنما صالح قريشا وأرسل إلى الآفاق يعلمهم أنه زمان ولادة دولة صادمة لا تختلج سياجها ولا تغلب حتى تقوم الساعة. فأرسل إلى الدنيا برمتها وهو في المدينة مصر صغير، ومع ذلك طموحه كانت أكبر من هذا، بل أقول عقيدته كانت أعظم من هذا. فبلغ كتاب رسول الله إلى النجاشي فعظم النجاشي من أمره، فاهتب لها عمرو فرصة ونظر إلى النجاشي وحضه على قتال من عنده من المؤمنين، وأنه مع ذلك يريد قتال رسول الله رأسا. قال: فالتفت النجاشي إلي ولكمني في أنفي لكمة خررت منه ونزل الدم. ثم قال: أنا أقاتل من يأتيه ناموس موسى وعيسى؟ أنا أقاتل نبيا؟ وكان النجاشي الأصحمة موحدا رحمه الله ورضي عنه. قال عمرو: فنظرت إليه ووجدت لو أني قد ابتلعتني الأرض من شدة ما وقع علي من الذل. ثم نظرت إليه وهم هؤلاء، هم هؤلاء العرب الذين يتجرأ أن يلكمه، هم من دخلوا على كسرى وقيصر بعد الإسلام وهددوه في عقر دورهم، هو بالدين أيها الإخوة. قال فنظرت إليه وقلت أيها الأمير إني أعتذر أني قد أغضبتك. فقال يا عمرو، وقد رجعت إليه نفسه يعني سكن غضبه، وقال يا عمرو إني أحب لك ما أحب لنفسي، اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو رسول من عند الله. قلت أو تشهد على هذا؟ قال نعم. فخرجت من عندي والإسلام في من عنده والإسلام في قلبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق لقي خالدا وعثمان بن طلحة فدخل على رسول الله فأسلم، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزة فقال أسلم الناس وآمن عمرو. تجاوز الإسلام بسرعة إلى مرحلة أعلى لفرط ذكائه. أما خالد رضي الله عنه فله قصة أعجب. يقول خالد رضي الله عنه دخل الوليد أخي مع رسول الله في عمرة القضية فسأل رسول الله عنه. وأنا أريدك أن تتأمل في من لا يدركه وصف ولا يحيط بمحامده كلام ولا تستطيع الحروف مع عظمة تراكيبها أو مع علم قائلها أن تصف أخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي على هذه الأمة أن تعرف قدره جيدا. تأمل. قال للوليد بن الوليد أخو خالد، قال ما فعل خالد؟ فقال الوليد يأتي الله به يا رسول الله. علمهم رسول الله عمق الإيمان بالقدر، يأتي الله به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الكلام سيصل، خذ بالك. فقال له ما كنت أظن أن مثل عقل أخيك خالد من يذهل عن الإسلام، أما إنه لو آمن لسودناه وعرفنا له قدره. نحن نعلم أن خالد سيد والوليد أبوه ابن المغيرة سيد الوادي، فنعلم أنه سيد ابن سيف، فننزله منزلة لم نبخس. وما سئل رسول الله عن الإسلام شيئا إلا بذله ودفع. فلما سمع الوليد هذا استبشر وسكت، ثم لما حانت له لحظة خلوة كتب كتابا إلى خالد بسم الله الرحمن الرحيم من الوليد بن الوليد إلى أخيه خالد، أما بعد فإني لا أدري كيف ذهل عقلك على كماله يا خالد عن الإسلام، وإن رسول الله قد سأل عنك. يقول خالد فلما قرأت الكتاب استبشرت وفرحت أن سأل عني رسول الله، وإني كنت قد وقع الإسلام في قلبي من قبل. فحينما جاء رسول الله في صلح الحديبية خرجت بجند من الفرسان وأردت ملاقاته، فلقيتهم بعثمان، فقام رسول الله وأصحابه يصلون، فلما أحسوا وقعنا وأننا نريد أن نغير عليهم، وهم يصلون نريد أن نغير عليهم، فصلى صلاة الخوف، جعل قوما إذا أنا بالسلاح والقوم الآخرون يصلون ثم يبدل مكانهم. قال خالد فقلت الرجل ممنوع. وأنا أريدك أن تعلم دي أمة ممنوعة، حكوا لها ما شئتم واجمعوا لها ما شئتم واستعينوا عليها بما شئتم، هذه أمة ممنوعة بمنعة الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت الرجل ممنوع مش هقدر عليه. فلما جاءه الكتاب وقع الكلام في قلبه فخرج يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدوثات من الحواش لا أطيل بها، حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى استقباله. قيل يا رسول الله إن خالدا قد أتى إليك. خالد جاي أمامك. قال خالد وهو يحكي فلم يزل رسول الله مبتسما مذ دخلت إلى المسجد حتى دلفت إليه. وحينما أقرأ هذا المقطع أيها الإخوة قل يا لله، في قوم يرون ثغر رسول الله أفلا يسلمون. قال خالد فلما دخلت عليه سلمت بالرسالة، أفيش كلام، ما أستطيع إلا أن يكون هذا المتلألئ رسول من عند الله، لا كلام. قال بعض الصحابة إن وجه رسول الله، إن ثغر رسول الله كان إذا افتر، يعني فتح فمه يضحك يبتسم، كان إذا افتر ثغره افتر عن مثل حبات اللؤلؤ. أسنان رسول الله لؤلؤ أبيض صاف لامع، لا تكاد ترى مثل هذا، فضلا عما كان في روحه من صفاء وسلام ينتقل إلى أرواح مخالطيه. لذا قال خالد: فدخلت عليه فسلمت، قلت: السلام عليك يا رسول الله، فيش مناقشة. ثم قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وجه أحيا الله عز وجل به قلوبا كادت أن تموت بل ماتت من فرد الشرك، يصدق فيه قول البوصيري رحمه الله: أخوك عيسى نادى جيفة فأتت وأنت أحييت أقواما من الجيف. أحيا الله عز وجل برسوله أمم كانت في الشرك سادرة، فأتى الله عز وجل بهم إلى الإسلام. فجلست إليه وقلت: يا رسول الله، أما إني كنت قد رأيت رؤيا أنني في أرض ضيقة شديدة الضيق، وكان قد قصها على أبي بكر قبل، فعبرها له أبو بكر بالإسلام فكان الإسلام. فنظر إليه خالد رضي الله عنه، ونظر رسول الله إليه وعظم قدره، وقال: قال خالد: فما كان رسول الله بعد يتركني إذا حذبه أمر. إذا اشتد أمر عليه دائما يكون خالد رضي الله عنه في المقدمة، ولذا كان أبو بكر يقدمه، ولما أخره عمر ندم رضي الله عنهم جميعا. أيها الإخوة، عمرة القضية تحتاج إلى إسهاب وبحث وطول أناء، تحتاج إلى نظر في عقيدة ولاء وبراء لم تنكسر لفرط هدى كانت مع المشركين، تحتاج إلى عمق نظر، تحتاج إلى عمق نظر في مناضلة هؤلاء ومجاهدتهم، تحتاج إلى عمق نظر في الاستقامة على العبودية وعدم تركها، تحتاج إلى عمق نظر في القلوب السليمة التي تهفو إلى بيت الله عز وجل، تنظر إلى مرضاته وترجو رحماته، تحتاج إلى مزيد نظر. لكن كما قلت، هي رؤوس أقلام وصوا على الطريق. سيرة رسول الله ينبغي أن تتلى، وينبغي أن تدرس، وينبغي أن لا يخلو بيت من كتاب عن سيرة رسول الله وتاريخ أصحابه رضي الله عنهم، ذلك لمن أراد أن يستقيم، فإن الأسوة بهم معقودة والطريق على آثارهم لاحب، وإلا فبنيات الطريق والفتن. نسأل الله عز وجل أن يعتقنا وأن يرحمنا وإياكم من الفتن. اللهم اسبق بنا الفتن، اللهم اسبق بنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخذ الصلاة.